الجمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذن السادة الحضور في هذه الجلسة الإيمانية الكريمة بقراءة الفاتحة لمن استمعنا لأحياء ذكرى ولسكان البلد على ان شاء الله نقرا المرحوم المقتول له باذن الله الحاج احمد عبد الله الوهيبي. يا حياة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليله الكريمه المباركه من يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر اكتوبر سنه 19 من الميلاد وبحضور مجلس القران المقام ترحما على مرور العام الاول على وفاه المغفور له طيب الذكر الحاج احمد عبد الظاهر الطيب نعيش مع أطفق الحديث وأطيب الكلم مع القرآن الكريم مع الذكر الحكيم مع قارنا الطيب المجيب مع قارنا الذي جاب عن حال العالم يتلو كتاب الله بأحكامه مع الدكتور أحمد نعيم في قراءة مباركة من كتاب الله العزيز فليتفضل مسمورا مرما. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا لا ما شاء الله. قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ما شاء الله. قال أنى يكون لي غلام. سبحان القادر. قال أنى يكون لي قال أنى يكون لي غلام. حاشا وكلا ان تكون مريم بغيا. رضي الله عنها وارضاها. الله الله الله الله الله الله الله. ما شاء الله. قال قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا تقول عارفين صلى رسول الله ما شاء الله. قراءة وتفسير والله. فحملته فانتبهت به مكان. I تفضلوا بنعم الله ما شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني. سبحان القادر عليه السلام قادر على كل شيء. نفتح عليك ما شاء الله. تشرح الصدور ومن ومن قد جعل ربك تحتك سريعا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله عليه السلام على سيدنا عيسى السلام. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا بريئا أخت هارون ما كان أبوك فأشارت إليه عليه السلام سيدنا عيسى السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سبحان القدرة أشارت إليه فأشارت إليه كيف نكلم ضيفت عليك يا دكتور مين؟ ايوه فأشارت إليه عليه السلام بغاء الصلاة بن كثير قالوا كيف نكلم ما شاء الله غامضة ما شاء الله. أيوة تعنا بالطول. جئنا نسمع التلاوة المباركة في العطر بتاعك. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد تفسير. يا رب قال إني عبد الله على سيدنا عيسى السلام على سيدنا محمد الجميع اللي هو المسلم آتاني الكتاب. نعم نعم الإيثار نعم اذكر الله قال إني عبد الله قال إني الحق الذي فيه يعترون. ايوه يا دكتور. قول الحق الذي فيه يمتغون. الله على قراءة الغفو والله. قول الحق الذي فيه يمتغون. جميل جميل. فيه دي حلوة. مكة ابن كثير له بلد بز وقوم له على سنة وقال الله ابن كثير مكة وبرا بوالدتي عليه السلام سيدنا عيسى السلام ولم يجعلني سورة مريم ما شاء الله. قول الحق الذي فيه يمتغون. الله عليك يا دكتور. ما كان لله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الإدغام الكبير صلى الله إدغام اللام في اللام بتاعنا برضه إدغام اللام في اللام. أنا سمعتها منك كده جميلة مرة والله سمعتها. طب وتشت مرة سورة مريم برضه لعظمة سيدة مريم أنزل الله سورة مريم سمعتها كانت جميلة. قلنا إدغام اللام في اللام ربنا يفتح عليك. إدغام الكبير سوسة الله أمصر. أنا مشتاقين والله ربنا يفتح. سبحانه إذا سمعتها مرة نعم. أيوة كده جميل ما شاء الله. الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم قراءة طيبة والله. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن ربي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين استر يا رب استر. أسمع به وأبصر أسمع به وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذا جزاء الظالمين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وإلينا يرجعون. إليه المرجع والمصير والمآب. واذكر الكتاب السلام خليل الرحمن وكان صديق النبي عليه السلام. إنه كان صديقا نبيا. يا رب يا رب استرها. إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ما شاء الله نفس الاداء ده ثاني بالله عليك ثاني. امن اسمع ثاني ابن عامر ابن كيس الله يبارك نفس الاداء ثاني ربنا يبارك فيك. اذكر في الكتاب ابراهيم عليه السلام ما شاء الله الصلاه على رسول الله ما شاء الله. طويل كتاب يا معلم هشام بن زكوان ما شاء الله كتاب طويل يقول احسان يقول انا احنا لسه اسمنا ما شاء الله صلاه انه كان صديقا Yeah. هشام بن زكوان بن عامر يا أبد يا أبد أداء رائع الله يفتح عليك. أنا أسمعك السيدة زينب سيدنا حسين قراءتك تشرح السجود ما شاء الله ربنا يبارك يا نعم النداء يا أبد نعم الأدب أدب القرآن سيدنا يا الله ايوه يا دكتور كده والله كثير نعم يا يا أبت نعم النداء يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا قال سلام عليك سلام أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم سأستغفر بجميل خالص الله ينسر حولك أكرم الله. الله يكرمك رب الله أكرمك الله بركت القرآن معك حقا إن له لحلاوة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كما تعالى والله أداء رفيع دع علي والله رحم الله صاحب المدرسة نعم مصطفى نعم شيخ دولة استيلاء والله انت قائد كبير والله اداد مدرسة كبيرة فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له عليهم السلام سيدي اسحاق ويعقوب السلام والمرسلين عليهم سلام الله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا عليهم سلام الله تعالى اجمعين جميع الانبياء والمرسلين صدق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب موسى عليه السلام ابن عمران على سيدنا موسى السلام كريم الله له كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا عايزين الجواب بتاع حضرتك. اي جواب القرار وكل ما وناديناه من جانب الطول. وناديناه مدك الله ليلة الجمعة نفرح ليلة مباركة. رفت عليك وارقبوا بالكتاب موسى الله الله الله الله الله يفتح عليك عليه السلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. السلام واذكر في الكتاب اسمه وبالكتاب إسماعيل. أيوه على والد السلام. إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة واذكر في الكتاب إدريس عليه السلام إنه السلام. يا أمة النبي صلوا على النبي. وربطنا مكانا عليا. كان مرتفعا عليه السلام. واذكر بالكتاب إدريس عليه السلام على سيدنا إدريس السلام إنه كان صديقا نبيا ورفعنا بسم الله الرحمن الرحيم دكتور اوعى تنسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذكرت الأنبياء ولد النبوة قرب هو الذي اللهم صل عليه شكرا يا دكتور صلى الله على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة سراج المنير بدي فضيلة الشيخ وكفى بالله شهيدا محمد الصلاة والسلام الله محمد رسول الله يا شيخ محمد رسول الله ايوه كم مرة كده يا دكتور لا فيها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الذين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الأداء الأداء عالي الله يرحم الشيخ مصطفى. أيوة نفس الأداء كنا وصاحب المدرسة عليه سحاء ابو رحمة رضوان نتعلم منه. وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. هو الشهيد. نعم نعم نعم. محمد عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تلهم ركعا سجدا محمد رسول الله عليه وسلم. مرحبا الشيخ ابن السعد معلمتك. نعم ابن السعد والذين معه أشداء وعلى الكفر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والذين أصحاب الحديث من أثر السجود خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين سيمهم في وجوههم من لك يا دكتور. ومثلهم في الإنجيل يعجب ابن الله ان يغيظ بهم الكفار. نعم الوعد. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة جميل جميل والله. اسكت يا ابني تكلم. الشيخ ابو جعفر شيخ القراء رضي الله عن الشيخ ابو جعفر حبل الربيع. وحضور الله اكبر بسم الله والضحى. الله يا أمة النبي صلوا على النبي. والليل إذا سجى. الله عظيم. الله أن يقصد بما شاء. ما ودعك الله. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من كبر في الضحى تنزيها. لا اله الا الله والله اكبر لله الحمد. حضرة النبي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على هذه الليلة المباركة. والليل إذا سجى ما قلى ما ودعك ربك وما قلى صلى الله عليه وسلم. أيوة مد البدن قصر التوسط الإشباع. ولا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتا. عاشق النبي صل عليه. الله على الشيخ حمزة الزيات. المولد يا مولانا احنا في اعتاب المولد. نعم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ حمزة الزيات برضو نعم. الله أكبر بسم الله. والليل إذا سجى اللهم صل عليه. مدلنا شوية. تعال هنا مولانا. تعال هنا مولانا. لا والله ما ودعك ربك وما قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام اللهم صل على كامل النور. الصلاة والسلام على النور. الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا سيدي رسول الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة وللآخرة خير لك من سمعنا وللآخرة يا حلوة جميلة. ونافع بطيبة قد حظي عنه قالون ورش وضويا. الشيخ ورش من قفط والله هذه الصعيد رضي الله عنه جنبك من قفط. نعم الله ألم يجدك يتيما وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ حتى لا إله إلا الله. الله جميل والله. ووطننا عنك وانتهك. الله الله اللهم صل عليه. فإنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. أيوة يسرا يا دكتور. إنما العسر يسرا فإن بارك الله فيك يا دكتور. الله يفتح عليك ينور عينيك. فإذا برأت تلوصا وإلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا دكتور. لا إله إلا الله. صلوا على النبي. صلوا على النبي. ليلة مباركة. الله يفتح عليك يا دكتور. معلش معلش يا دكتور. لسه بدري. لسه بدري. أوصر الفاتحة وآمن الرسول. اشتاق دكتور. والعاديات ضبحا. الله الله المقسم. فالموريات قدحا. إن الإنسان لربه لكنود. السلام يا ابو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر اللهم صل عليه اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام ما شاء الله اللهم صل عليه ما شاء الله جميلة يا دكتور على روح عدم الولد عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله قل هو الله أحد الله الله الله الله الله الصمد جل جلاله لا يحتاج إلى غيره لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لم يلد ولم يولد جميل يا دكتور قل أعوذ برب البلد جميل جميل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب البلد الله الله من شر ما ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الله الله يا دكتور ومن شر ومن شجر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة استشفاء من القرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الدكتور أحمد نعينع أحياء هذه الذكرى، ذكرى مرور العام الأول على وفاة المغفور له طيب الفكر الحاج أحمد عبد الظاهر الطيب مجعل بويض القرن الجديد في يوم الخميس 24 من شهر أكتوبر سنة 19 من الميلاد. ما تحيات أولاد مقبول شهر العارف هندسة إذاعية ومؤثرات صوتية أولاد مقبول شارع العارف سواج.